هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. أولادنا الذين أنعمهم الله عز وجل وأنعم بهم علينا، هذه نعمة من النعم لا يشعر بها إلا من فقدها، إلا من حرم منها. نعمة الأولاد، نعمة البنين والبنات، هذه النعمة التي يشعر بها الناس كثيرا، لكنهم للأسف أكثرهم لا يشكر الله عز وجل عليها. الله سمى البنين وسمى الأولاد زينة لهذه الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الدنيا الأموال والأولاد. ومن أعطي المال بلا ولد لم يتلذذ بنعمة المال. ولهذا الله عز وجل أمرنا بعمل، عمل له فضل عظيم وكبير عند الله عز وجل. هذا العمل هو تربية الأبناء تربية صالحة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فضل تربية الأبناء يبقى حتى بعد الممات. قال: أو ولد صالح يدعو له. من الذي بعد مماته يصلى عليه، يجهز، يستغفر له، يتصدق عنه، يدعى له في الصلاة؟ من ربى أبناءه تربية صالحة فإن عمله لا ينقطع بموته، بل كل صلواتهم وأعمالهم وعباداتهم في ميزان أبيهم وأمهم، لأنهما ربوا أولادهم تربية صالحة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. احفظ نفسك وأولادك وأهلك من تلك النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت عندما تخاف على ابنك أحيانا من شدة البرد، أو تحزن عليه إذا جاع، أو ربما تسهر ليلك وتنفق أموالك عليه إذا مرض، هذا كله تؤجر عليه بإذن الله عز وجل، كله في ميزان حسناتك لو احتسبت الأجر عند الله. لكن أعظم من هذا، أعظم من هذا أن تحفظ دينهم، أن تحفظ عقيدتهم، أن تحفظ عباداتهم. هذا لقمان، ذلك الرجل الحكيم الذي سمى الله سورة في القرآن باسمه، رجل ليس بنبي، عبد صالح حكيم عالم، كان يجلس مع ابنه يعلمه، لأنه يعلم الأجر عند الله عز وجل في تعليم الأبناء وتربية الأبناء، فضيلة وأي فضيلة. جلس مع ابنه يوما فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي أول شيء بدأ لقمان مع ابنه التوحيد، علم ابنه التوحيد، علمه صفات الله عز وجل، علمه مراقبة الله جل وعلا، علمه على الصلاة، علمه على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، علمه على الأخلاق الحسنة، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هكذا كان يفعل لقمان الحكيم مع ابنه، وقص الله عز وجل علينا قصته في القرآن. ليش؟ لأن تربية الأبناء له أجر عظيم. أنا أوصي الأمهات أوصي الآباء، تريدون الأجر العظيم عند الله عز وجل، تريدون الحسنات الكثيرة، لتكن أول السور التي يحفظها أبناؤكم بسببكم. يعني شلون؟ حفظوهم الفاتحة. أنت أيتها الأم حفظي أولادك الفاتحة. ليش؟ لأن ابنك أو ابنتك سيقرؤون الفاتحة طوال عمرهم، في اليوم والليلة أقل شيء 17 مرة غير النوافل. هذه الفاتحة أعظم السور، لو أنت كنت السبب في تحفيظها لأولادك أخذت الأجر طوال أعمارهم. لا، وعيالك راح يحفظونها من؟ أولادهم وأولاد أولادهم، وتمشي الحسنات وتجري الفضائل كلها في الميزان، لأنك حفظت الأولاد سورة من سور القرآن. حفظيهم قل هو الله أحد، حفظيهم المعوذتين، حفظيهم قصار السور، علميهم الدين، علمهم يا عبد الله، لأن الأبناء نعمة من نعم الله عز وجل علينا. للأسف للأسف بعض الآباء لا يحفظ هذه النعمة، ربما علم أولاده وبناته على أمور محرمة. علمت الأم الأولاد والبنات ربما على الرقص، ربما على التشبه بالجنس الآخر، ربما على الأغاني، ربما على ما يضرهم، وكانوا قدوة سيئة لهم للأسف. لكن من الذي يعلم أولاده دين الله عز وجل؟ الرحمة، الرحمة بالأولاد من أعظم الأجور والحسنات عند الله جل وعلا. الرحمة بمن؟ بالأولاد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بأولاده، يوم من الأيام حتى بأولاد المسلمين، رآه الأقرع بن حابس يقبل ابنا، ربما الحسن أو الحسين أو بعض الأولاد، فرآه الأقرع فقال: تقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم نقبلهم. قال: لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم. قال: ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. أنت قلب بدون رحمة، ومن رحم أولاده رحمه الله عز وجل. أين الذين يرأفون بأولادهم ويعطفون عليهم ويرحمونهم؟ هذا رجل للأسف رجع يوما من الأيام إلى بيته، فوجد بعض الأثاث الجميل قد كسر، بعض ما اشتراه بثمن غال وضعه في بيته، أولاده وأطفاله الصغار كانوا يلعبون كسروا شيئا منها. فلما رجع وكان غضوبا سريع الغضب، قال: من الذي فعل هذا؟ الأم سترت، علمت غضب الزوج، غضب أبو الأولاد، علمت أنه غضوب كثير الغضب، سترت. فلما ألح وصرخ وغضب أخبرته أن فلان أحد أطفاله الصغار مسك يده وبيده العصا، أخذ يضرب ولده ويضرب ولده، والولد يصيح والولد يصيح، حتى من شدة الصياح ذهب إلى فراشه ونام الطفل. في اليوم الثاني رأت الأم يد ولدها فإذا هي قد اسودت وازرقت، صارت يده زرقاء من شدة الضرب على يده. بكت الأم، ذهبت إلى زوجها: أدرك ولدك، يداه قد اسودتا. أسرع به إلى الطبيب. لما أدخل إلى الطبيب والفحوصات، جاء الطبيب إلى الأب وقال له: الدم قد تجمع في يده وتسممت يداه من شدة الضرب، تسممت اليدان ولا بد من قطعهما وإلا مات الولد. ماذا تقول أيها الطبيب؟ نقطع اليدين، ما في حل ثاني، يموت الولد. ولدي تقطعون يديه؟ نعم نقطع يديه حتى لا يموت. وقع الأب وهو يبكي على ورقة: وقطعت يدا وبترت يدا ذلك الطفل البريء، ذلك الطفل المسكين، ومن لا يرحم لا يرحم. بترت يداه بسبب من؟ بسبب ذلك الأب الظالم. تربية الأبناء فيها أجر عظيم، الرحمة بالأبناء فيها أجر عظيم، العطف على الأبناء فيه أجر عظيم عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف القلب الرحيم، كان يصلي بالناس صلاة العشاء، كان يصلي بالناس صلاة العشاء، فلما سجد أطال السجود، أطال السجود. فلما سلم قال الصحابة: ظنناك قد أوحي إليك، يوحى إليك في السجود. حتى أن بعض الصحابة تعجب، سجود طويل، كل الصحابة تأخروا بسبب سجود النبي إمامهم، ما السبب؟ قال: إن ابني هذا الحسن قد ارتحلني، ركب على ظهري، فما أحببت أن أرفع حتى يفرغ حاجته. ما رفع رأسه من سجود، حبا في من؟ في ابنه الصغير. هكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بابنه وأبنائه وبناته وأبناء المسلمين. مات طير لصحابي صغير من أبناء الصحابة يسمى أبو عمير، فزاره النبي يواسيه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير يواسي ذلك الطفل الصغير؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصى أصحابه أن يفعلوا. عمر بن عبد العزيز كان أبوه قبل أن يصير خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، أبوه كان قد وضع له مربيا. يوم من الأيام تأخر عمر وهو صبي عن صلاة الجماعة، سأله المربي لما تأخرت؟ قال مرجلتي كانت تسكن شعري، تمشط شعري، وهو صبي صغير. قال فأرسل إلى أبيه أنه تأخر عن الجماعة من أجل شعره، فأرسل أبوه أن احلقوا شعره. هذه صلاة، هذه ملعب. نعلم أبناءنا على الصلاة وهم أبناء سبع، ونضربهم نعنفهم عليها وهم أبناء عشر. كان الصحابة يربون أبناءهم على الصيام والصلاة وحسن الخلق وكل الأخلاق الحسنة، ربوا أبناءهم عليها، ربوهم وهم صغارا، وجنوا تلك التربية وهم كبارا. من الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان كثيرا ولا يدرك هذا الأجر أكثر الناس مع أنهم يعملون هذا العمل يوميا، عمل بسيط بل تفعله أنت كل يوم لكنك ربما لم تحتسب فيه الأجر عند الله، ففقدت فيه أجرا عظيما كثيرا. أمر من الفطرة، أولادك الذين رزقك الله عز وجل إياهم، الإنفاق عليهم من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. الطعام الذي تذهب من الجمعية تشتريه وتذهب به إلى البيت، الثلاجة التي تملأها بالطعام، لو احتسبت فيه الأجر عند الله جل وعلا فلك في كل فلس، في كل ريال، في كل درهم، في كل دينار أجر وصدقة عند الله عز وجل. لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المفهوم عند الصحابة، لأن بعض الناس عند الصدقة فقط على الفقير والمسكين، أما أولاد أهل بيته يظن أن هذا ليس فيه من الأجر أو الصدقات شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله أو في الأعمال الأخرى في سبيل الله، ودينار أنفقته فاعتقت فيه رقبة، أجر عظيم عند الله يعتق الإنسان رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، هاي الثالثة. أما الرابعة قال: ودينار أنفقته على أهلك، أتعرف ما أعظم هذه الأربعة؟ قال: أعظمهم أجرا عند الله الدينار الذي أنفقته على أهلك. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. حدث لعائشة رضي الله عنها قصتان، أم المؤمنين عائشة حصلت معها قصتان تبين هذا المفهوم. جاءتها امرأة معها صبيان تريد الصدقة، تريد طعاما، فإذا بعائشة تبحث في البيت فوجدت ثلاثة تمرات، فأعطت هذه المرأة التمرات الثلاث، فأخذت المرأة تمرة وأعطت لصبييها تمرتين، فأكل الصبيان التمرتين ونظر إلى أمهما من شدة الجوع، فلم تأكل الأم التمرة، وشقت التمرة نصفين وأعطت لكل واحد شقا من التمرتين من التمرة، وباتت وظلت المرأة جائعة لم تأكل شيئا. أطعمت من؟ صبييها، طفليها. فقصت عائشة القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها، قال: إن الله رحم هذه المرأة لرحمتها بصبييها. الأمر فطرة يا جماعة، الواحد فينا لما يذهب ويملأ البيت من الأكل وتفرش السفرة بالغداء ويسأل عن الأولاد كلوا ولا ما كلوا وروح يشتغل علشان ينفق على أولاده، هذه فطرة الإنسان. ومع هذا لو بشرط احتسب هذا الأمر عند الله كتب عند الله من أعظم الصدقة. القصة الثانية التي حصلت لعائشة رضي الله عنها لامرأة مع ابنتين، ولم تجد عائشة إلا تمرة واحدة، فأخذت الأم التمرة وشقتها نصفين وأعطت لكل بنت شقة تمرة وظلت جائعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رزقه الله مثل تلك البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. أنا أشتري لبس لأولادي، أنا أعمل من الصباح إلى المساء علشان معاشي وراتبي أقسم الخادمة للأهل والأولاد، الأكل، التموين. ربما ينفق الإنسان أموالا كثيرة أحيانا على أي شيء، على أولاده، ومع هذا يؤجر أجرا عظيما عند الله جل وعلا. بعض الناس للأسف يظن أن من الدين أن يترك أولاده ويذهب في عمل فيه خير، سواء دعوة أو عبادة أو اعتكاف، وأولاده ما عندهم لقمة عيش. مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص كان في فلسطين، أراد أن يعتكف في المسجد شهرا في بيت المقدس، فسأله عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل، قال له: هل تركت شيئا لأولادك؟ هل تركت شيئا عند أهلك، عند أولادك، يعني طعام، يعني قوت يومهم؟ قال: لا، ما عندهم شيء، أنا جيت أعتكف لله عز وجل وتركت أولادي لا عائلة لهم. قال: ارجع إلى أولادك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يوصيكم الله، يوصيكم الله في أولادكم. شيء جميل، الله يوصينا بالأولاد معنا شيء فطري. وإذا وكلت عيالك ولبست عيالك وشرت شيء لعيالك وأولادك وأطفالك اللي أهما فلذت كبدك أصلا، لك أعظم الأجر عند الله، صدقة من أعظم الصدقات. لكن من الذي يحتسب هذه الصدقة؟ من الذي ينويها؟ من الذي وهو يشتري الطعام والشراب ويملأ السيارة بالأكل ويأتيها بالثلاجة ويملأ البيت بالطعام؟ من يحتسب الأجر عند الله وينويها صدقة عند الله جل وعلا؟ شفت اللقمة تضعها في فم زوجتك، لك بها عند الله صدقة، صدقة من أعظم الصدقات. كان الناس في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر والجوع، فأنزل الله رحمة من الأبناء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بل إنفاقك على أولادك وعلى أهل بيتك سيجعل في أموالك بركة. لا تكن بخيلا، بعض الناس كريم على ضيوفه، كريم على نفسه، كريم على كل الناس، لكن مع أولاده بخيل. وليس من الكرم أن تعطي واحد من الأولاد وتحرم البقية. بعض الناس عند زوجتين يعطي هؤلاء أولاد من الزوجة هذه يعطيهم الكثير، أما الزوجة الثانية التي ما يحبها أو بينها خلاف أو طلقها أصلا، يحرم أولاده من الزوجة الأخرى، وهذا ظلم لا يرضاه الله جل وعلا. أولادك أعطيت هذا دينار تعطي هذا دينار، أعطيت هذا سيارة تشتري لهذه سيارة، تساوي بين الأولاد والبنات كلهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن تشهد يا رسول الله أنني نحلت ابني هذا كذا وكذا. في رواية نحله غلاما، وفي رواية نحله أرضا، يعني أعطاه أرضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك نحلته مثل هذا؟ كل عيالك ساويت بينهم؟ أعطيتهم نفس الأرض أو نفس الغلام أو نفس الهبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإني لا أشهد على زور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا من الفضائل أن ننفق على أولادنا بالمعروف، لا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير، ننفق على أولادنا إنفاقا وسطا ونحتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا. لنا بهذا الأمر أجر عظيم، حسنات كثيرة، شيء من الفطرة، لكن لو احتسبه الإنسان أجر عند الله جل وعلا. هذا الفضل من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورتب عليها الأجر والحسنات الكثيرة. هذا الفضل ربما يستنكر البعض لما جعلت هذه الحسنات في هذا الفعل. وقبل أن نذكر هذا الفضل وهذا الفعل نذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما كسر الأصنام وهدمها وهو فتى صغير، ورجع قومه إليه والقصة معروفة، ثم مسكوه يريدون قتله فحفروا حفرة وأشعلوا نارا عظيمة، قيل أنهم ظلوا شهرا كاملا يجمعون الحطب لإشعال النار، جمعوا النار وأشعلوها لحرق إبراهيم الخليل عليه السلام. فلما رمي إبراهيم الخليل في النار قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار كوني بردا، لو قال الله عز وجل بردا فقط لمات إبراهيم من شدة البرد. ثم قال الله عز وجل: وسلاما حتى لا تؤذي النار إبراهيم الخليل. هذه النار العظيمة جاء في بعض الآثار وبعض الروايات أن الحيوانات كانت تحاول إطفاءها، كل الحيوانات، لأنها تسبح الله عز وجل، والله عز وجل سخرها، وكانت ربما لفطرتها كانت تطفئ النار عن إبراهيم الخليل، إلا حيوانا واحدا خلقه الله هكذا، كان هذا الحيوان يزيد النار على إبراهيم ويزيد النار اشتعالا على إبراهيم الخليل. هذا الحيوان يسمى في الشريعة الوزغ، الوزغ، وسماه النبي الفويسق، حيوان يعيش أحيانا في البيوت القديمة والبيوت المهجورة، ويعيش أحيانا في بعض الأماكن التي يقل ربما يعني الناس فيها، يعيش هذا الحيوان، وهو حيوان ضار، حيوان مؤذن، وبعض أنواعه سامة تقتل. هذا الحيوان رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قتله رتب حسنات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من قتل وزغا في الضربة الأولى، لاحظ الحديث، من قتل وزغا في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية، يعني ضرب الضربة الأولى ما مات، ضربه المرة الثانية فله دون ذلك، يعني أقل من 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثالثة فله دون ذلك، أي أن الإنسان يحرص إذا أراد 100 حسنة الكاملة أن يقتله في المرة الأولى. من العلل أن المرة الأولى له أجر أكثر من الثانية والثالثة، أنها ربما تكون رحمة أيضا بهذا الحيوان، مع أنه ضار، مع أنه فويسق، مع أننا أمرنا بقتله، ومع هذا ربما رحمة بهذا الحيوان أيضا أن يقتل من ضربة واحدة حتى لا يؤذى بضربة وضربتين وثلاث. قد تكون هناك علل في بعض الأحاديث وبعض الفضائل إحنا ما نعرفها، يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الذباب: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس. هذا في قرون طويلة كان أهل الإيمان يؤمنون به ويعملون بمقتضاه، لأن النبي يقول: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، لكنهم ما رأوا هذا بأعينهم، لكن صدقوا النبي، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما يأمرنا إلا بما ينفعنا، وما نهانا إلا عما ضرنا. هذا الشرع كله هكذا، من يؤمن به يصدق. حتى جاء العلماء في القرن الماضي أو الذي قبله وأثبتوا هذا العلم، أن صحيح الذباب في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر مضاد لهذا الداء، فمن غمس الذباب كله فإن الدواء في الذباب الجناح يقتل الداء الذي في الجناح الآخر. هذا أمر ما كان يصدقه الناس، مثل الآن هذا الوزغ الذي ينتشر على الجدران في بعض البيوت ومنظره أحيانا يفزع بعض الناس. هذا حيوان، بعض الناس يقول: وين الرحمة في الحيوان؟ ليش تقتلون حيوان؟ نعم، نحن البشر أصلا نقتل كل ما يضر البشر، حتى الفأر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 من الحيوانات، قال: يقتلن في الحل والحرم، وفقط الوزغ، الحية والعقرب، وفي الحية والعقرب أحاديث أخرى سنذكرها الآن الحية والعقرب والغراب والحدأة والفأر، هذه تقتل لأنها فواسق ضارة، تقتل حتى في الحرم مع أن الحرم يحرم الصيد فيه، لكنها تقتل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. البشر قد ما يفهمون ليش نؤمر بقتل الفئران، حيوانات مسكينة تعيش، هذه الطبيعة لازم ما نقتل. وكم من بلد انتشرت فيها الطواعين والأمراض بسبب هذه الحيوانات. أما الحية والعقرب فقد أمرنا بقتلهما وإن كنا في الصلاة، اقتلوا الأسودين وإن كان في الصلاة، يعني حتى في صلاتكم الواحد ما يقطع الصلاة عند أي شيء، إذا استطاع أن يقتل يقتل ثم يتم صلاته ولا يبالي. وأمرنا بقتل الأسودين الحية والعقرب، لكن الحية ننتبه خاصة في البيوت القديمة، فقد يرى الإنسان في بيته القديم ثعبان حية، هذه الحية في البيت لا يقتلها الإنسان مباشرة. شوفوا الشرع وحرصه على الناس، حرصه على المسلمين المؤمنين، يقول تحرج عليه، لأن من الحيات اللواتي في البيوت خاصة البيوت القديمة من الحيات ما يكون جنا يتمثل بحية بثعبان فيقتل وربما ضر صاحبه قبل أن يقتله، فليحرص الإنسان أن يحرج عليه. حرج عليك بالله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر أن تخرجي وإلا قتلتك. يطلع من البيت يرجع مرتين ثلاث يقول هذا الكلام، شاف الحية موجودة يسمي الله عز وجل ويقتلها. نرجع للوزغ، الوزغ فيه فضل عظيم، حسنات لمن يقتلها، قد لا نفهم ليش، لكن مع الأيام مع الشهور مع السنوات مع القرون التي تأتي قد يكتشف العلم اكتشافات بأن وجود هذا الحيوان في البيوت أو مع الناس قد يسبب أمراضا عديدة، وقد يسبب بل بعضها سام أصلا، إن لسع أو قرص الإنسان قتله أو سبب له أمراضا. دخلت إحدى النساء كانت مولاة لرجل من الصحابة رضي الله عنهم، دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجدت عندها عصاة علقتها، فسألت هذه المرأة، وكانت عائشة فقيها، وعائشة تسأل رضي الله عنها في كل شيء، الناس يسألونها عن الصلاة، يسألونها عن الطهارة، يسألونها رجالهم نساؤهم، كانت فقيها في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسئلت عائشة الصديقة عن هذه العصا، لما احتفظت بها؟ شوف كل شيء يسألونها. فقالت أم المؤمنين هذه نقتل بها الأوزاغ، أي إذا رأينا وزغا قتلناه بهذه العصا، فإن النبي وذكرت الحديث ذكر في فضل قتل الأوزاغ ما ذكر، وذكرت عائشة أنه كان ينفخ ويشعل النار على إبراهيم الخليل عليه السلام. قد يرد الناس كثيرا من الأحاديث يظنون أن عقولهم لا تقبل بها أو هم أرحم من الشرع بالخلق، لكنهم سرعان ما يكتشفون أنهم كانوا جاهلين، وأن الأحاديث التي يذكرها النبي ما ينطق بها من هواه، إن هي إلا وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد الحسنات ووجد وزغا أو ما يسمى بالفويسقة، أو إحنا بلهجتنا الكويتية نسميه البرعصي، هذه الحيوانات من وجدها في أي مكان فليسمي الله عز وجل وليجتهد بأول ضربة فله 100 حسنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف.